سيدين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل كان كلامنا في أنه في هذا الفرع إذا تذكرون سلسلة البحث التفصيل مهمة، أنه لو إنسان شك في أنه هذا الشيء هل واجب أو مكروه يمكن الاحتياط يا ما يمكن الاحتياط، مو هنا كان حكينا ولا لكن يا اخوان اذا كان توصلي قلنا بلا اشكال يقدر يحتاط ولا بلي قلنا اذا جاب بنية احتمال يجوز ثوابا الى منقاد ولا اذا فرض على انه كان عباده مثل من ركعتين قبل الدرس اشك واجبة لو مكروه طبيعي في اليوم اقولا وان كان في الدرس السابق هم بالاشارة ان المقصود اشك كان واجبة لو مكروه يعني شنو المقصود ليس اشتباهك عدكم مو يعني هم واجبة هم مكروه لا واجبة بلا كراهة لا كراهة بلا وجود بعد تعبير واضح في هذا الشيء لكن مع ذلك بعض مرات تعبيرات واضحة الإنسان يخطر فالمقصود أنه أحتمل واجبة تعلمك أحتمل مكروه مو واجبة ففي مثال الثلاث الحمام ترباط الله واحد فبمرة يجيب مثال الثلاث لأن ثلاث الحمام واجبة هي ومكروهة في نفس الوقت لا احنا نقول لا واجبة بلا كراهة لا مكروهة بلا وجود هيك مرددة بهالفكرة تغطي مثل هالحالة اذا مردد اما واجبة ركعتين قبل الدرس ما ادري لا واجبة لا ركعتين قبل الدرس مكروهة ما ادري في مثل هذه الحالة هل يمكن الاحتياط بأن أفعل ولا؟ قلنا السنة احتياء سنو احتياء سنو احتمال أنه ما في الاحتياط يدهان قلنا يعني احتمال يد الأول أنه احتياط لا ما يمكن ليش؟ لأن ها أكثر من في بجيب الصلاة على نحو العبادة يقول عليه يجد أمر وأهمان الأمر أنت ما تحرز تحتمل واجبة وتحتمل مكروه يعني أمر ما قدر بعدين قلنا لا ويمكن ان يقال بانه عبر ملازم نية الرجاء شنو تكفي وعلى هذا قلنا جرت سيرة الصلحاء والمتدينين اذا شك في ان هذا مطلوب من عدم واجب ومواجب بنية الرجاء شنو هذا كله درسنا فيما سبق درسنا الجديد اليوم راح يسع من الان نقول وإن فرض أنك قلت صحة العبادة تحتاج إلى أمر كون الشيء عبادة يحتاج إلى أمر نية الرجاء يعني احتمال وجود الأمر ما يكفي عبادة ما يكفي تريد أمر أقدر أجيب لك أمر فيما سبق كم طريق لتحصيل الامر الكرمي كم طريق الكرمي لتحصيل الامر اثنين تذكرون ولا واحد من طريق الثواب مهتي ولا وقلنا باطل قلنا تذيك الثواب قد يقال يدل على الامر قلنا باطل لعله هذا الثواب من باب الانقياد من باب الامر والطريق الثاني شنو قلنا اذا حسن عقلا بقاعدة الملازمة نثبت انه هذا معمور به هم قلنا باطل فالسهالة برى الطريق الجديد اذا تريد امر عجيب هذا الطريق من ذاك الشهيد الأول في كتاب سيابة بل خل أراجع بلت الذكرى في خارم قضاء الصلوات الفائتة هناك في الخاتم الذي تبحث عن قضاء الصلوات الفائتة الشهر إيش قال إذا فرد إنسان يجري ذي الصلاة فاتته وما فاتته قد الجمهور مع ثلاثة الصبح تعتني أني ولا أقدر أقضي ولا أقدر أقضي أريد أمر يعني إذا أمطليها كأمر فما عندي إذا ما أمطليها أمر ماذا عندي وما أدري أمر أقضي وما أقضي فأقدر أجيب هاي الصلاة أقضيها ولا مشروع يعني القضاء هنا ولا وقد واحد يقول هو مشروع ليش لأن القضاء مشروعية موقوطة على أمر على وجود الأمر يعني أمر كان موجود وما امتثلته أمر كان ما امتثلته إيمان صحيح قضاء مشروع أما أنا لعله امتثلي فالقضاء مو مشروع هنا راح يصير فأقدر أقضي ولا قال الشهيد الأول بني تقدر تقضي ليش تقدر تقضي قال لأن أتعدني آيات قرآنية تقول اتق الله حق تقاته جعل مو من باب التقوى هذا عن تقوى مكتب التقوى أنه شنو أقضي بعد أتعدنا آية قرآنية جدا والذين يؤتون في صفة المؤمنين أنهم يجيبون أفعالهم يصومون يصلون يزكون مؤمن هيك لكن كل قلبه شنو يرجع يخاف الناس مصنير خاف ما ينتبه هذا من صفة المؤمنين تبعد لا يقول أنه عملوا صحيحا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة يعني فهل آية شدة من مطلوب ها الإتيان من المؤمنين مثلا ماذا هاي الأفعال ماذا اللي بيجبهم على خوف مثل قضاء الفائتة خائفة مطلوب من عدد جيبها ما قال جيبها هي شدة للآية بعض الشيخ الأنصاري يقول لهم ما تواقف شيء ثالث ما تقلي وهي ذا المسلمين أوامر الاختيار إذا صار أوامر التقوى جيدة أوامر الاختيار فما تعشن هنا عن جيد فإذا على هذا الأساس الشهيد الأول قال يمكن أن واحد إذا شاف فايتته صلاة ولا نقدر نقول القضاء مشروع أمر به شنو الأمر اتق الله الأول للمؤمنين شيخ الأمطار رحمة الله عليه في مقام الجواب فإذا على هذا الأساس لا أنسى فأنا لما أريد أن أقضي أقضي إلى الأرض أصلي في قضاء ما أريد أقضي بنية امتثال يا أمر يلا يا أمر بنية امتثال يا أمر على رأي الشهد الأول أمر اتقي هل تبعد يكون يطير أمر أختار أمر والذين يأتون الشيخ الأنصار في مقام الجواب يقول له هذا الحشي ميتي لا يفيد مولان قال ليش يقول له أنت إذا نية الرجاء تكتفي بها كل الذين لك تقول أصلي بنية الرجاء بنية احتمال وجود الأمر إذا تبتهي بها كل الزين لك أبعد المكانة المستريع لكن إذا ما تبتهي بها تريد أمر جاي ما عدنا أمر جزمي تقول أمر اتقي أقول أصلي بقصد أمر اتقي نقول لك هذا باطل ليش؟ بل أنتفت شنو فالشي حلو بعد بين الشيخ الأنصاري فالشي حلو بعد بيني يقول له هذا باطل لأن أمر اتقي إيش وقت يجي إذا عملت يصدق عليه تقوى فأقول حينئذ شنو أجيبه بقصد أمر بقصد امتثال أمر إيه بس هو يصدق عليه تقوى أما مثل فرد واحد نستجير بالله يشرب الخمر بقصد إيه هل له معنى؟ أو يلعب رياضة بقصد امر اتقي او اصلي بلا وضوء بقصد امتثال امر اتقي الى معنى ما إلى معنى، لأنه يكون تقوى ينطبق على هالعمل. حتى تقول أجيبه بقصد أم وقت والصلاة بلا ركوع ما يزق عليها، بل التفت ترى من هذا الشيء الطهر راح انطلق إلى شيء صعب ما تدمر. والصلاة بلا وضوء ما يزق عليها تقوى. تعال في موردي، تعال في موردي، أنا يكون هذا عملي، هاي الصلاة اللي أريد أجيبها أريد أقضيها، يكون يصدق عليها تقوى أولا، ذات الوقت ماذا أقدر أجيبها بقصد أمر شنو التقي، شو وقت يصدق عليها التقوى؟ إذا كانت واجبة لجميع الأجزاء والشرائط، مو هيك يعني ركوع بيها، قيام بيها، تشهد بيها، وضوء بيها بيها بيها بيها، الواحد من ايه هذا المهم ايضا قوله قصد امتثال الامر، لان اذا ما اقصد امتثال الامر هاي ما راح تصير واجب الجمعة، راح تصير رياضة، ما راح تصير صلاة، من صلاة يصدق تصير وعبادة وقت يصدق عليها وتقوى وقت يصدق عليها، اذا جلت جميع اجزائها الواحد من اجزاء الصلاة شنو قصد امتثال الامر، فيكون تقصد امتثال الامر ذات الوقت يجي امر اتقي. يلا اول اقصد امتثال الامر، اول يلا اقصد امتثال الامر حتى امر اتقي يجي. معلوم ما تقدر تقصد امتثال الامر قبل ما قبل اتقي، انت تريد تجيب الامر منين في الحقيقة؟ من اتقي. فيلزم الدور حينئذ، ما عذر استفدتك مش اقول اني ولا، لان امر التقي موقوف علينا على ان يصدق على العمل، على ان يكون العمل واجب لجميع الاجزاء والشرائط، واحد منها ياهو قصد امتثال الامر، وقصد امتثال الامر موقوف علينا على التقي، يعني انا اريد اقصد امتثال من التقي، فيلزم من ذلك الدور. اذا قلنا نية الرجاء كافية الاشكال بعد يرتفع، ليش؟ ان اجيب من الصلاة واجد لجميع الاجزاء ركوع بيه، سجود بيه، قيام بيه، نية هم ما تريد، بل بنية الرجاء، نية الرجاء ما موقف على شيء، على امر التقل ما موقف، ويصدق عليه تقوى، ذات الوقت يجي ماذا امر اتقي، جيب اقفل اتق الله، جيب الى جيب التقوى، جيب جيب جيب. اما اذا جن نية الرجاء لا تكفي، قاعد اكرر ترى بعد قاعد اكرر، اذا جن نية الرجاء لا تكفي، نحتاج الى امر جزمي، ما نقدر نحصل هذا الامر الجزمي من التقي، ليش؟ لان التقي شو تجي اذا صدق على العمل تقوى، ومعلوم العمل يصدق عليه تقوى اذا واجد جميع الاجزاء والشرائط، الذي واحد من عدد غير الاجزاء والشرائط قصد امتثال، وقصد امتثال هو يا قصد امتثال، من قصد امتثال اتقي هذا الشيء في موردنا، فراح يصير امر اتقي موجود علينا موقوف علينا على كون العمل تقوى، وكون العمل تقوى موقوف علينا على اتقي، لولا اتقي العمل ما يمكن ان يصدق عليه، ليش؟ لا اتقن يصدق على العمل تقوى، لا ما اقدر اجيب قسم امتثال اذا اتقناك، فكون العمل تقوى بحيث اجيب قسم امتثال ما اقف على التقوى، واتقن اقف على من على كون تقوى، فيلزم الدور، بل الدور يرتفع لازم انه يكفي في وقوع الصلاة عبادة وتقوى، يكفي شنو؟ نية الرجاء. هنا صح بعد الإشكال ما يجي، إرمان العمل هو ماذا يمكن أن يقع عبادة وتقوى بواسطة نية الرجاء يصدق بعد واجب جميع الأجزاء والشرائط. أما إذا اعتبرنا أمر الجزم أمر إثبتي يلزم محظور الدور. فهذا الطريق يا أيها الشريد الأول باطل. هذا ابتداء نقول باطل استبعدين نجم سيء احنا انقل تقل سيدي نحتهاي ان شاء الله طبق العباد. لذلك يقول قدس سره واتدلت الذكرى. انت من اول يسمى تعلم الدين هذا طريق ثالث استعداد يسميه كل الزين اذا ما تريد يسميه ثالث. هذا طريق جديد لاثبات ماذا الامر بهذا العمل بالإسلام بهذا العمل الذي نشط على أنه واجب أو مو واجب. هذا طريق لتحصيل الأمر هو أن نتمسك بإستقل واستدلت الفكرة في قاتل القضاء الفوائد على شرعية قضاء الصلوات لمجرد احتمال خلل فيها موهوب. هذا احتمال ضعيف احتمال ثلاثة الذي جلسها باطل يخاف ما تجد ركوع زين وغير ذلك أقول أطلوه ولا بقوله اتمسك بقول انا في اثناء الشرح قلت اذا شكيت جايب اصل الصلاه ماذا ما ياثر الشيء يا مولانا فبدل انت واحد زار الشكل بالشرح وما درس ما ياثر يا مولانا. بقوله تعالى فاتق الله ما استطعتم او مثل يتق الله حق تقاته او مثل ما وقوله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة دائما هم خائفين. ليش وجلة؟ ليش وجلة؟ إنهم إلى ربهم راجعون لأن بعدين يناجون الله عز وجل أداء الأعمال وما يدرون على أن الله عز وجل يتقبل هاي الأعمال يا لا. فلذلك هم في وجل مع أنهم يأتون بجميع واجبات. فهذه الآية الأخيرة فالأولية والثانية واضحة يدلن على أنه ماذا أمر بالتقوى أنه جيد. كل شيء الذي يصدق عليه تقوى جيدة وهي إعاتي يصدق عليه تقوى جيدة. وهذا الأخير هم تدل على أنه مطلوب هاي الأعمال اللي تجيبها وأنتم على خوف مطلوبة جيبوها إيه وعن هاي لما نعيد الصلاة أجيبها على يد وخوف يعني مطلوبة وأتدل نفرد هكذا تشيء ثاني أو ثالث ما أو رابع أقوله أوامر الاحتياط وهذا ما في ناس كان يجيبه الشيخ العنكاري بعدين يذكرها يقول طبعا ما تجيبها ليش ما تجيبها ثلاثة بنا لم تجيبها هذا ما تجيبها. والتحقيق وهذا جواب الشيخ العنكاري أنه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبية في صحة العبادة فيما لم يعلم المطلوبية ولو إجمالا. متى يعلم المطلوبية ولو إجمالا بالعلم الإجمالي متى؟ لأن الصلاة إلى أربع جهات من هكي ولا بيك يعلم بالطلب على نحو الإجمال من أدري إلى هجة مطلوب إلى هجة إلى هجة. ومرة كما في مولدنا أصلا ما يعلم المطلوبية ولو إجمالا على نحو الإجمال. إذا دن يكفى احتمال المطلوب يعني نية الرجاء إذا دن نية الرجاء تكفي في وقوع العبادة صحيحة. هاي العبادة اللي ما أعلم بأنها مطلوبة جزمان ولا على نحو العلم الإجماني ما أدري إذا دن تكفي نية الرجاء ونستجيها راح نحل الإشكال ما نحتاج بعد إلما إلى أمر استطيع وإحتاء والذين يؤتون ما آتوا. من أول نقول شنو نية الرجاء في وقوع العبادة صحيح وإلا إذا قلنا لا نية الرجاء ما تكفي نحتاج إلى أمر جزمي. أمر جزمي في يدنا وين أمرك الجزمي وين أمرك الجزمي في جدنا من أمر التقي ما يزيد يلزم دور وإلا يعني إذا ما اتفقنا باحتمال المطلوبية بما أورده في الذكرى كأوامر الاحتياط يعني مثل أوامر الاحتياط كيف أنت قاري بيضيفها يقول هم بدي أوامر الاحتياط شو الأوامر الاحتياط ما تكفي أوامر الاحتياط ما تكفي فأوامر الاحتياط لا تجدي في صحتها، لا تجدي في صحتها في بعض من في صحة العبادة. هالأوامر ما تجدي، ليش ما تجدي؟ لأن موضوع التقوى، يقول لأن التقوى والاحتياط الذي تتوقف عليه هذه الأوامر، هالأوامر تتوقف علينا على أن يصدق أولا على العمل تقوى واحتياط حتى تجي هالأوامر تقول التقوى. هذه التقوى وهذا الاحتياط الذي اول يكون يصدق حتى يجي امر التقي، هاي التقوى ما تتحقق الا شويه يكون اجيبا العمل واجب لجميع قضايا الشريعه الذي واحد منها قصد الامر. يا امر ادي امر جيب امر تقول امر التقي، صار الدور بعد امر التقي موقوف على التقوى، التقوى موقوف على امر التقي، صار دور. فلأن موضوع التقوى بل لا يتحقق إلا بعد إتيان محتمل العبادة، وفي هذه الصلاة محتملة العبادة، محتملة لا مطلوب عبادة، إلا بعد أن أجي إلى محتمل العبادة على وجه يدري كل الأشياء والشرائط فيه، على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتى نية القرب، نية الانتفال دليل. وإلا إذا ما جيبا جميع الأجزاء والصراط اللي واحد منها نية الانتفاع لم يكن احتياطا، ما يصدق عليه ماذا؟ هذا احتياط وتقوى. شكرا تارك المناس يقول لن ينطق عليه احتياطا وتقوى، ما يحتمي ولا كلامنا مو اللي خذ الاحتياط. فإذا ما صدق عليه فإن أذن يعني بالتالي بني أمر أتق ما راح يجي، فإذا هذا التضاح إن أذن نقول يعني شنو إذا اتضح في الحد الآن اتضح أنه التقوى ما تصدق إلا في العمل يكون واضي جميع نزال الشراطة لدى واحد من عدد من الانتفاع، فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر يا أوامر اتضح أحسن من شأن إلا منية الانتفاع لنية القربة للقربة المنوية فيها، يعني في هذه العبادة المحتملة هي ما يمكن أن تكون مشاوية إلا إلا الدور، لأن أمر التقي موقوف على أن يصدق تقوى، فاقوى ما يصف علينا على امر التقي يلزم الدور. اللهم استعلاني بالشيخ الانصاري يجاوب يقول ولكن يرد على هذا الذي احنا حكيناه انه يلزم دور، يرد جواب نقضي وجواب حلي. اما الجواب النقضي هذا ان اذا صار البناء هيك مشكل وهذا الإشكال يجي على رأسنا هما، إذا ردنا نشكل على الشهيد الأول هذا الإشكال مو بس يجي على الشهيد الأول، يجي علينا من علينا هما، علينا علينا شنو علينا ها علينا هيك أطعبنا شنو أمر صلي وزكي وخمس وحس، هل الذي نعبر عنها أوامر شنو واقعية نسميها مو أوامر الواقعية، يعني تؤمر دينا بهذا الواجب الواقع وهو الصلاة وصوم حياتك. إشكال الدور هنا هالنسي نقول الله شو أمر بهالشيء؟ أمر بما كان صلاة، سيكون أول صلاة حتى بعدين الله شنو؟ يقول أقيمه أقيمه، شو تجي أقيم الصلاة أقيمه يكون صلاة صلاة ما تجي الضوء، إذا جريت كل الأجزاء والشرائط الذي واحد من عدها شنو قصد الانتفاع، قصد الانتفاع أنا من جوقف على أقيمه، لأن أنا الأمر من قصد الانتفاع الأمر أمر من أجيبه هو أمر أقيمه غيره ما أجبع، فلازم الدور أكرر التفت جيدا هذا الدور اذا اريد نستشكله في ما ذكره الشهيد الاول يأتي في جميع الاوامر الواقعية، هذا الاشكال هم يأتي شلون يجي فيك الامر واقعي ما ظن بالامر اقيم الصلاة ولله انا حج البيت وقت لابد اولا يصدق هذا الصلاة او حاج حتى ماذا يجي أقيمه أو يجي لله على الناس حق البدء، يقدر يرزق صلاة أو حج. إذا جئت بجميع الأدوية الصراط اللي بواحد من عدد شنو؟ قصد امتثال الأمر. أمر من أجيبه؟ هو من أقيم الدعوة غير أقيم وما عندي. من يل الله على الناس عجيبا من غير ما عندي. فلزم الدور. هذا شو يسمونه؟ يسمونه جواب ناقضي. بس شلون الحل؟ يعني احنا الآن الإشكال وصعناه. مو انه بالحقيقة الرد ما احلنا. انت بتنشر ايش قاعد اقولهم يا ولا؟ وشلون تحل الاشكال؟ يلا فكر بالله. مو بعيد الصندوق. انه اقيم الصلاة. اولا نحل في اقيم الصلاة بعدين نجي في مورد. الآية لما قالت اقيم الصلاة يعني اقيم شنو؟ ائت بجميع الاجزاء والشرائع. لكن جميع الاجزاء والشرائع لكن ما عدا قصد الامتثال. ائت شو يقول المقصود اقيم الصلاة؟ هذا المقصود عنده. يعني ائت ماذا بكل اجزاء وشرائع الصلاة. مو بعيد ايش المقصود؟ وإلا إذا ممكن ما صدقوا ليش كاريس وراجع وجدانك لا تستبعد هذا الشيء. صدق يقول الشيخ الأنصاري راجع شو وجدانك تتأمل يعني فرد أمورك المعروفة يفكر فيها. واقع المطلب من الله يقول أقيم الصلاة يعني شنو المقصود؟ جيب ركوع، جيب سجود، جيب قيام، جيب كذا، جيب كذا، ما عدا ماذا؟ قصد الامتثال. ايش عبد المقصود؟ فإذا هيك كان المقصود بعد الإشكال كان ابن موجي. إذا هيك حلنا الإشكال، إذا هكذا حلنا الإشكال، هو مرد في النص. يقول اتق الله. يعني هيك المقصود اتق الله حق اتقاك يعني هيك. ائت بالعمل الذي يصدق عليه أنه تقوى. بجميع أجزاء وشرائطهما عدا قصد امتثال اتقي. يعني إذا هذا همك يلزم الدور. ما عدا قصد امتثال اتقي. فيرتفع بذلك المحذور. إذا هذا الحل قبلته يرتفع الإشكال عن الشهيد الثاني الأول. يعني بعد اوامر اتق تكفي وما تكفي بعد راح تكفي وتوجب ان هذا العمل عباده ومستحب لا باس. وبهذا ما ايضا لا دلس اذا واحد يفكر به يجزل به. هو شاء الله لما يقول اقيم الصلاه شنو المقصود اقيم الصلاه؟ حتى نية القربة وياه. ايه حتى نية القربة يعني نية القتال اقيم قدر راح يصير. فلا بد الله شنو مقصوده؟ اقيم الصلاة يعني شنو المقصود؟ يعني اقيم ماذا؟ الركوع والسجود والقيام؟ يعني صورة الصلاة بعبارة اخرى ما عدا ماذا نية قصد امتثال اقيم. لا بد شنو المقصود في مقام الامتثال؟ ما يقصد هذا الامر ده. ليش في مقام الامتثال؟ بلي في مقام الامتثال هو المقصود على ان المكلف هو بالتالي لما هو نية الامتثال راح تتحقق من عده. هذا ما تلتفتوا له. يعني احنا نقول الامر هيك المقصود عده. يعني الله لما يقول اقيم الصلاة يعني جيب ركوع وسجود وكذا وكذا وبحط هذا المقصود. طب انت لما تجي توقف على القبلة تقول اجيب من الركوع والسجود والقيام والكذا. ليش تجيبه اذا واحد سألك؟ ليش تجيبه؟ الله قال اقيم شنو؟ الصلاة. اذا قربه صارت بعد. قربه صارت يا ما صارت. ففي مقام الامتثال يصير القربه بعد. هو هذا القربه بعد. يعني انت لما تجيب تقول اجيب الله قال اقيم الصلاة. انا لما اجيبه قلنا اقيم الصلاة معناه اجيب الركوع والسجود. اجيب انا الركوع والسجود والقيام والى اخره. اذا واحد سأل يقول لك ليش تجيب؟ يقول له رياضه وتقول له على انه شنو؟ لأجل أقيم الصلاة. هو هذا صار بعد قبل الامتثال بعد صار حينئذ. فالله يقول لك جيب ذني. ف ركوع وسجود وصيام. انت لما تريد تجيب هي لأجل ماذا؟ ليش تجيب لأجل الله جالس وتحقق بعد حينئذ؟ هو قاهران يتحقق حينئذ قصدك. انت تقول انت لك معركة طويلة بين الفقهاء والأصوليين انه يمكن اخذ قصد الامتثال فيما تعلق الامور يا مي عركة طويلة هي بالي على اي حال. بس هذا مش مر الكرام عليك. المقصود اذا على هذا الاساس بعد اشكال يتبع على الشهيد الاول يعني راح نتفق بعد ديما راح نتفق بعد ديما الاوامر اتقي. ومن هنا نقول سوف يندفع اشكال. وما هو الاشكال هذا؟ وهو انه اذا طرد شخص اجل طرد تقيه طرد عالم قال مولانه قال بني قال انا شكيت ما ادري صلاتي جايبه صحيحه وما جبتها صحيحه اعيدها يا ما اعيدها ما قالي مخبئه صحيحه اعيدها اقدر اعيدها يا لا التقي شيء ولا في جاوبه ولا بالي بالي بالي اعيدها ولا ما تبعد يقولوا يبالي اعيدها عيد هو شيء اشكال انه المناسب الفقيه لما يقول له عيدها من يضع بعيدها لما بيصير رجاء يكون فين وشنو احتمال المطلوبيه والرجاء يعني من هذا الباب انه تقول اجيب نصلا وعيده بنيه احتمال المطلوبيه والرجاء مع ان الفقهاء في كتبهم الفقهيه لا يصرحون بذلك لم يلفتوا نظر العامي الى ذلك غيركم يلفتون نظر العوام الى هاي النقطه يكون يدلونهم على انه مستحب تحجون النظر نيه الرجاء فيكون يتهمون هالشيء من باب احتمال الامر حتى ينوون العوام في مقام الامتثال احتمال الامر معنى ما ينبهوه هذا اشكال يتوجه علينا على الفقهاء ليش ما تنبهوه ما تنبهون العوام في كتبكم الفقهيه على ذلك بس تقولونهم انه شنو اذا شكيت عملك تعيونا مستحب ان تعيده شوفوا بيه تعيده مستحب قول مستحب ان تعيده لكن يكون تجيده بنية احتمال الامر لانه انت مستحب ان تعيده من باب احتمال المطلوبية هذا اشكال يستدل علامه على الفقهاء. الشيخ الانصار رحمه الله عليه هذا الاشكال عمات اندفع. ليش؟ لان نقدر نقول استحباب العاد من هذا من باب احتمال الامر من باب كثير في ينسوينا اوامر شنو اتقي امر تعليا امر اتقي بعد قبلنا من الشهيد الاول مو قبلنا يولا فإذا كان أمر اتقي موجود أمر اتقي شو فقي أن كل عمل تشك في أنه سعي المسعي تقدر تجيب لأنه يصدق عليه تقوى وكيف عليك بل بعد المحاولة مالك فراح يصير مستحب لعادة من باب احتمال الأمر لا من باب أمر اتقي بعد موجود فيثبت هذا الاستحباب بلا داعي أن نلفت نظر العامي انه ترى ها يكون تعيد من باب احتمال الامر او غير ذلك يا ابوي عمد استحباب الاستحباب واقعي ثبت استحبابه بدليل التقي فاشكال بعد حين اذن بني العامي شنو في مقام هذا ما يلتفت الى انه امر التقي هو شنو امر الاستحباب هو النية امر الاستحباب الواقعي بس الامر الاستحباب الواقعي لي ما لازم يدري هو امر اتقي مو لازم يدري بس وين انتفال الامر الاستحباب الواقعي في استطوع كان بناء اتقي او غير اتقي ما يأثر ما دام امر استحباب واقعي موجود فنحل المشكلة بعد سواء كان يدري اتقي او غير اتقي مو لازم يعرف دينا بعنوان الخاص فهذا الاشكال بعد يرتفع عن الفقهاء نطبق العبارة يقول وبلي اللهم من الشيخ الأمساري يريد يدفع ما هو ذكره من إشكال الدور بوجهين، واحد نقضي وواحد حلي، اللهم إلا أن يقال. هذا بعد النقض، هذا الإبطال النقضي. بعد النقض بورود هذا الإيراد، إذا صار بناء هيك مشكل ويشتار الدور، يجي هذا الإيراد من الأوامر الواقعية، مثل صلي وخمس وحج، أوامر واقعة بالعبادات، مثل أقيم الصلاة وآتي الزكاة. شلون يجي؟ حيث أن قصد القرب مما يعتبر في موضوع العبادة، موضوع الصلاة، الصلاة ما يجي كل إذا كان قصد القرب شطرًا أو شرطًا. شطرًا يعني شنو شطرًا؟ جزءًا يعني. أنتوا يا قلنا الجزء هذا قصد القرب، يا قلنا شط ما يأثر الساعة. فالصلاة موقوفة على شنو؟ قصد القرب قبل انتظار الأمر. والمفروض تضيف مشروعيتها بمن صارت الصلاة هاي مشروع أو مأمور بها، بمن صار مشروع أو مأمور بها بسبب أقيمه، بهذا الأمر اللي وارد فيها يعني بسبب أقيمه. فإذا راح يصير دور بس بعد يتوضح شلون، وأن أقيمه موقوف على أن يصدق عليه الصلاة. صلاة شو وقت يصدق؟ إذا جبت جميع الأجزاء بقصد انت بقدر القضاء، عند قدر الانقدال امر اقيمون، ما عندي غيره. فلازم الدور يقول مع قطع الدليل بعد النقض بهذا، هذا الحال، هذا في هذا الحال دي. ان المراد بعد النقض بهذا، ان المراد اللهم الا ان يقال بعد النقض بهذا، ان المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الاوامر، المقصود من اتقي اتق الله او احتق، هذا المقصود هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات، يعني بي ركوع وبي سجود وبي قيام وبي تشهد وبي وبي وبي وبي ما عدا شنو؟ قصد القرب، عدانية القرب. فمعنى الاحتياط بالصلاة احتياط، عن شو ذا المعنى؟ الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القرب. فأوامر احتياطها بالتالي تتعلق بمن؟ تتعلق بمن؟ بهذا الفعل اللي بيه ركوع بيه سجود بيه قيام، ما عدا قصد القرب، يعني جيب هذا العمل. وحينئذ اذا هيك كان المقصود، فالمكلف يجي لما يتوجه الى القبلة يقول اجيب ركوع سجود قيام لا لا لا لا لا لا لا لا لا الى اخره. ليش؟ هي مو لازم الا بالله في جيبه بقلبه. ليش؟ ليش تقعد فيه؟ ما الله قال بالقرآن ماذا؟ اقيم الصلاة، او قال على انه اهتى فصار حماس حينئذ انتفاع. وحينئذ فيقصد المكلف فيه، يعني في هذا العمل الركوع والسجود والقيام والتشهد و و و و يقول اجيبهم ولا تجيبهم، مو الا باللفظ يقول، ترى باللفظ لا يقول، هو اذا طقطق بقلبه شو تشوف بقلبه ايش اكو؟ ليش قاعد يجيب؟ ليش قاعد يجيب؟ لاجل انه واحد قاعد يضربه يقول له الا هيك تسوي؟ لا، لاجل الله قايل هذا بعد طاقه في القرب بعد شكو اكثر من هذا بعد. وحينئذ يقصد المكلف فيه التقرب لطاعة هذا الأمر، هو بعد يجيب ذنبي لأجل هذا الأمر، قصد الإطاعة تكفي بعد. إذا النتيجة صار إذا الخلاصة، إذا طريقة ومحاولة الشهيد الأول صارت صحيحة ولا هسه؟ ها تام. إذا تامة قلنا ينبدع شنو؟ إشكال على الفقهاء، أنه ليش الفقهاء يقولون للعامي اللي بيشوف أنه صلاة صحيحة وباطلة يقول له ما خالف عيد مستحب، ما يقول له بنية الرجاء أو احتمال الأمر؟ هذين مو لازم. ليه؟ لأنه أمر واقعي، أكو استحبابي، أمر واقع استحبابي، وهو أمر احتق أو اتقي، يكفي هذا. ومن هنا يتجه الفتوى، ومن هنا يعني من جاء بعد اندفاع الإشكال عن الشهيد الأول واتضاح أن أمر اتقي لا رأس بالتمسك به، يتجه الفتوى، يعني يصير وجيه عن الفقهاء شفتوا باستحباب هذا الفعل. يا بعي ارفع القضاء الذي قضاء الصلاة الذي يشكون انه صحيح او لا. وان لم يعلم المقلد كون هذا الفعل باحتمال المطلوبية حتى يجي أغنية الرجاء مما شك في كونه عبادة. لا لا مو لازم يلتفت أنه هذا مما شك في كون عبادة. لا مو لازم. ولم يأتي به بداع احتمال مطلوب. هو ما رح يجي الآن بداع احتمال مطلوب لأنه ما يلتفت إلى هذا الشيء. ما دلل فقيه هنا احتمال المطلوبية أكو وجيب الاحتمال المطلوبية. مو ها شو عم سيقول مو لازم. مو لازم اشكال بعد ما اكو ليش؟ لأن اتبع على انه عمر واقع اكو بعد. ولو اريده يقول بينما لو كان المراد من احكام يعني جيب جميع العمر حتى مع قصد القربة هكي اذا كان المقصود فالفقهاء اذا بالتالي ليه بدون يبتون بالعادة الا يكون ينبهون العامي علينا يعني يكون يجيب دلية الرجاء من احتمال الامر اكو لانه اذا كان يكون من احكام يعني يجيب جميع الاجزاء حتى قصد القربة كما ينزل الدور ما يمكن هذا فالمصحح للعبادية ايه راح يصير احتمال الامر اذا صار احتمال الامر يكون المشتاق ينبه العامي معنى ما ينبهون ولو اريد بالاحتياط في هذه الاوامر في اوامر احتياط لو كان مراد بالاحتياط معنى الحقيقي معنى الحقيقي شنو وهو اتيان الفعل معنية القرب ركوع وسجود وقيام لكن لذا احتمال المطلوبية اذا كان هذا المقصود لم يجوز للمجتهد ان يفتي باستحبابه اذا كان مقصود بالاحتياط يعني اجيب هذا الفعل ما احتمال المطلوبية بنية الرجاء بحيث المصحح هو نية الرجاء يعني امر اتقي ما يفيد كان نية الرجاء هي المصححة لم يجوز للمجتهد أن يفتي باستحبابه باستحباب هذا العمل والإعادة إلا مع التقييد يكون يقيد للعامي شو يقول له بإتيانه بداعي الاحتمال أنه يكون يجيب بداعي الاحتمال المطلوبية حتى يصدق عليه عنوان الاحتيال مع أن سورة العلماء جاروا على أنه شو ما يقولون بس يقول له إيه مستحبة عيدة مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه وما يقولون فشو أعلم من هذا من استمرار سيرتهم على خلافه يعني فقط يقولون مستحب نسعيد فعلم أن مقصود العلماء اش فهموا من عبر احتاط اش فهموا أتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه أدانية الداعي يعني مقصود من الاحتياط في أوامر احتاط لا في أوامر اتق المقصود من التقوى أتيان بجميع ما أدى ماذا فإذا كان هذا المقصود فيمكن من إشكال الدور يرتفع بعد لأنه أنا أجيب أن ذني جميع الأجزاء أروح أن أجيبها شنو غرضي؟ الأمر الواقع وهو استطاع وقته يرتفع الإشكال بعد شيء هذا نقطة ثم إن منشأ احتمال الوجود وما هنا طريقة جديدة لتحصيل الأمر غير أوامر اتق واحتاط لتحصيل الامر شلون امر نقدر نجيب وهذه الطريقة الجديدة هي المعروفة بقاعدة التسامح في ادلة السنن فهذا شروع من هنا من هنا من هنا شروع فينا في قاعدة التسامح في ادلة سمعت قاعدة التسامح في ادلة السنن شنو معناها يعني شنو معناها قاعدة التسامح في أدلة السنة؟ يعني يقولون في باب المستحبات يستاهلون في من؟ في أدلة السنة يعني المستحبات يتساهلون في أدلة يعني إذا أجفر الدليل قال مستحب عن واحد إذا قتل الوزغ مستحب يقولون يختفي فالفقهاء يستاهلون يقولون مستحب يكتبون بالرسالة معنى الخبر ضعيف الخبر افرض الدال على هذا الاستحباب ضعيف مع ذلك الفقهاء يكتبون بالرسالة العملية يستحب فشلون شلون يكتبون يستحب من جهة على انه في المستحبات يتسامح في أدلتها أي سموها قاعدة التسامح في أدلة السنن مدركها شنو؟ من طلعوا هاي القاعدة ندرتها بعض الروايات. يا رواياتها مثل رواية هشام ابن سالم صحيحة، هذه مضمون الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا مضمون الرواية: من بلغه ثواب. أخبار من بلغ يعبرون عنها هذه، أخبار من بلغ. من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء، أو من بلغ ثواب على النبي صلى الله عليه وسلم على عمل هكذا لعله فعمله رجاء لذلك جابه الناس على عبد الله كان له أجر ذلك وإن لم يقله صلى الله عليه وآله. وقال ابن ما قايله، لكن ما دام بلغك أنه إذا واحد يتمس وقت يصرح لحيته، يقولون هواية مستحاب الشيحة يصرح دينا بالمشر، فكل تسريحة حورية بالجنة، فأنا هما تسرحت. فيقول إذا سرحت بين من هذا الباب لأنه بلغت عنه بصلاة عوالي لأنه قال من سرح له حورية الله يطيق حينئذ بالي، يطيق بالي حورية حينئذ. وإن كان من الزوارات ما دائم كشي، بس أنت ما دام بلغك يطيع الله معك. المقصود هاي الفقهاء شو استفادوا من عزهم؟ شو ظلت استفادة؟ قالوا هاي الروايات شو تقول؟ من بلغه بلغه بلغه بلغه علم يصدق بلغه بلغه. إذا أجاني خبر ضعيف بالوسائل شفت يقول عنه صلى الله عليه وآله هيك بلغه أنه خبر ضعيف عن بطائني وردني هذا الخبر عند ثاني بعض ضعيفة أسترضج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سرح له كذا ثواب حورية أنا هم سرحت بلغه يصدق بلغه بلغه بلغه أرسل يصدق بلغه البلوغ يصدق بما بالخبر ولو كان ضعيف السند. فإذا كان يصدق بلغه يعني إلى ذلك الثواب، فإذا إلى ذلك الثواب شنو احنا نريد امر؟ شنو احنا نريد امر؟ خوف شنو شنو الربو من تفتين قاعد بيرا قاعد انتك نظر اكثر احنا نريد امر. انت تثبتك شنو كان له ذلك الثواب؟ احنا نريد امر بهذا الشيء. اذا ثبت ثواب اليه راح يثبت الامر لان ثواب لم ينشأ هو، لابد امر اكو بالتسريحة فلذلك ثواب يترتب عليه. ولكن شلون الله يترك ثواب حوري علينا على التسريحة؟ لابد اكو امر بالتسريحة. فراح يثبت حينئذ كل شيء بلغنا عليه الثواب يثبت انه اكو امر بي. امر بي يعني شنو؟ مو ذاك الامر الواقع عن النبي ارتبطوا هاي المتجيدة، برد امر ثانوي من حصلنا من قاعدة من اخبار من بلغ. فالتسريحة اذا على هذا الاساس بلغني ثواب عليها من النبي، فما اقدر اقولا اكو امر بيها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اقدر اقولا اكو بيها امر منين استخدته؟ امر ثاني من اخبار من بلغ، لان اخبار من بلغ ثبتت امر فثواب ثبوت الثواب فرع وجود الامر. اذا على هذا الاساس اثبتنا امر بهذا العمل، لكن هذا موقف علينا على أن يبلغني الثواب بخبر ضعيف. لا تقول أول شيء صحيح، لأن إذا هو خبر صحيح أخبار من بلغ بعد ما أحتاجه يتبين شيء ولا ليش قلنا خبر ولو ضعيف ما يخالف؟ لأنه يصدق عليه البلوغ. أصف بعض الفقهاء بعد كل السواه ذوق الفقه كان كلش بعد ما إلى حد إشقاق، قال يصدق من بلغه حتى على فتوى الفقيه. يعني اذا فرد مجتهد قال مستحب هيك شيء لا اكو رياية لا لا لا لا لا اسمك واحدة ويقول يفتح ما ادري من شايف طيب ما ادري فهنا قال يمكن حين ابن ماذا هل تسامح في اجل اخبار من بلده يصدق من بلغه تواب فلذلك تلتقيه الصور حين ابن ماذا مجدية في الفتوى بينا بالاستعداد فما دام ذاك الفقيه أكثر باستعداد التسريحة أنا أقدر حين أذين أستمت إلى فتوى ذاك الفقيه ليش؟ لأن أخبار من بلغ يسوق بلغة وطرق بلغة بعد مش بعد قاعد هو أقولك بس إحنا يا من نسوق بس الخبر الضعيف يصدق فالخلاصة تتبع أن لنا طريقا جديدا لإثبات شنو؟ الامر بهاي العبادة المشكوكة لكن بشرط ان هذه العبادة يجي بيها امر ضعيف يدلك على انه ماذا هيك المفروض يدلك على ان العبادة التي ستكتب العبادة مثلا ماذا اللي بيشكل في صحته مستحب لك الاعادة اعادته فهنا والخبر كان ضعيف انا ما اقدر اثبت امر دينا بهذا الإعادة أحصل منين من أخبار من بلغ هاي ترى الطريقة ماذا جديدة بس هذا تام يعني قاعدة هاي تم وقاعدة التام في أدلة السنة هاي صدق يستفاد شيء من أخبار من بلغ هيك شيء أنه ثواب إلك فأمر أكو لا لا هي وقعت محل للكلام والنقض والإضرار بين العلماء ونشوف الشيخ الأنصاري شنو رأيه بالموضوع أول هذا شنو تتكلم نقرأ نشوف هذا ومن هنا صح هو هذا أحد المناقشات هذا ومن هنا تسمينا ثواب لا يكتب بلو ما تسمينا ثواب لما هناك ناقشنا أي صحيح تتنشوف شنو ثم إن منشأ احتمال الوجودي منشأ احتمال وجود ماذا أن أصلي صلاة جديدة إعادة إذا كان يعني أحتمل على أن الصلاة الساعة الآن واجبها علي قبل الدرس سعيد مولا صلاة قضاء لا احنا خلبطي عن صلاة قضاء بل كان بصلاة القضاء شنو ويج أحد الآن جلسة هيتا قبل الدرس أشيطا على نواتنا صلاة ركعتين ولا لأن أكو خبر ماذا عن أبي هريرة يقول على أنه أصلي قبل الدرس مثلا ثم إن منشأ احتمال الوجود إذا كان خبرا ضعيفا فلا حاجة إلى أخبار احتياط وتقوى إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أن الأمر فيها للاستحباب الشرعي دون الإرشاد العقلي المتكلف ويرد المؤونة كما هو اليوم الظل مؤونة حولنا أوامر الاحتياط مو إرشادية سويناها أوامر الاحتياط استحباب الشرع لأن قلنا المراد من الاحتياط يعني ماذا الإتيان بالعمل بجميع زي ما عدا قصد القرد إذا كنا نقول حتى مع قصد القرد يصير أمر احتياط شنو إرشادي بعد ومولوي لكن بناء على هذا يصير مولوي استحبابي لا رأس به يقول ماكو هذا لا تتكلف ماكو هذا لأخبار الاحتياط المتكلف إثبات أن الأمر فيها للاستحباب الشرعي دون الإرشاد العقلي ماكو حاجة ليش؟ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الصواب فصحيحة هشام ابن سالم المحكي عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام محاسن البرقي قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الصواب فعامله تامع أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله وعن البحار بعد ذكرها بعد ذكرها الصحيحة شوف ايش قال أعرف البحار إن هذا الخبر من المشهورات رواه العامة والخاصة بأسانيد نقطة والظاهر قد إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.